عندنا إمام مسجد يقنط في صلاة الفجر وتحدثنا معه في ذلك فعاند وأخذ برأي الشافعي رحمه الله ونحن لم نقنط معه، هل نقنط معه أو نبقى على ذلك أو ننتقل إلى مسجد آخر جزاكم الله خيرا؟ لا معنى أن تقنطوا معه وصلوا معه لأن له شبهة وبعضها العلم فلا معنى، وإذا تيسر الصلاة في مسجد آخر فهو أفضل إذا كان لا يقنط، وإلا فهذا الذي كان يقنط تمسكا بمذهب الشافعي أو مالك لا حرج لأنه جاهل والتقليد غلب على كثير من الناس، فإذا صليتم معه فلا حرج إن شاء الله، وإن تركه أفضل له، كن يترك القنوت إلا إذا حدث حادث على المسلمين عدو سلط على المسلمين يدعو يقنط في الفجر أو في غيره يدعو عليه، أما القنوت العادي في الوتر كن يفعل في الفجر اللهم اهدنا فيمن هديت هذا الصحيح أن المشروع تركه. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.